بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوة المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتلت العروق وزال الظمأ وتقبل إن شاء الله. نطلب الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يتقبل منا الصيام وسائر القربات، وأن يجعلنا من عتقاء رمضان. إذن أنواصل الحديث في الحوار الأسري، أهمية ومهارات. نبي أن سنأتي إن شاء الله على هذا الموضوع في 5 عناوين خفيفة. طبعا ساقب سن العناوين تمديت، وجزء من العنوان الثالث. العنوان الثالث أن الحوار ديكت وسيلة لتقوية العلاقات ووسيلة قوية تربوية. نشرح تمديت بتقع لك أن تفكر مع بعض بأنه الحوار يعني بتى رافقه الإنصات، يعني دي سجل الإنصات كده زعلوك. نشرحت يعني كيف يكون الإنصات تمديت بإذن الله يأتي بثماره، وخاصة في المجال التربوي يعني والعلاقة بين أفراد الأسرة عموما. إذن وني دي توضيح يعني لأهمية الحوار، لأنه سغنيني وسيلة لتقوية العلاقات وللتربية. يعني الحقيقة هو الحديث عن أهمية هذا الحوار. إذا نسيس ما نشينا تمديد تنسن يعني التطلعات، تنسن الأفكار، إلا نشمر الأبناء وأفراد العائلة التي يجب أن تصحح، النغ يجب أن تثمن وأن تقوى. يعني بالمي غادي السني قنحد هاته الأفكار سغادي لي ديس جلسات حوارية يعني داخل الأسرة. كذلك يعني الحوار يعني يولد أفكار جديدة، يعني يمكن بالحوار نستفيد من عقول بعضنا البعض، يعني أنسل عقول بعضنا بعض، يعني أتفغنت أفكار جديدة. كذلك ينشط الذهن، يساعد على التخلص من الأفكار الخاطئة ماشين غمارو، وكذلك يساعد إلى الوصول على الوصول للحقيقة. دي تبادل الأفكار بين الناس والتجارب، يستنمية التفكير وتهذيب شخصية الأفراد داخل الأسرة. يعني الفوائد جمة من الميزة غادي لي، خاصة ماشينا تمديد تستعمل ديس هاته الأداة القوية وهي الإنصات. طبعا باش وليتيوي كنحد البالس أن الإنصات هي الوسيلة الوحيدة إلا يعني أدي يمكن أدي رب السيس أنه يتحقق بها الحوار داخل الأسرة، بل يجب أن ترفقه يقنشرة وهو قوة الملاحظة. لازم الوالدين أن الأفراد الأسرة عموما عاد تلاحظ، يعني يلاحظون بتيقنشرة، يعني يجب أن يصحح، ينبهون إلى ذلك. أتكون دي سكت قوة ملاحظة مثلا أوقات دخول الأبناء وخروجهم من المنزل، يعني اللباس نسن أول نسن، لازم تكون ديني قوة الملاحظة بالإضافة إلى الحوار وقوة الإنصات إلا أتكون جرس. أن نركز بالضبط في قضية الحوار أنه دي قنشريلن يعني نبني به الجانب الفكري داخل الأسرة. الجانب الفكري داخل الأسرة لا يبنى إلا بالحوار. سغدين الجانب الفكري يعني أن لا تشمر البنادم من تصورات، من أفكار، من عقيدة، من توجهات، يتوبنى بالحوار لا غير، يعني وهي وسيلة قوية. ولذلك أنني بدد المواضيع إلا أن يفتح فيها الحوار داخل الأسرة. في الحقيقة كل المواضيع ولكن أنت الحقيقة كل المواضيع، ولكن السؤال هل ولا في الأسرة، سواء أنت زوج نغد زوجة، يعني بابا نغد ماما نغد الأبناء، يعني الشباب الشابات، هل لن في المستوى لن يبتون في جميع المواضيع؟ السؤال إلى ذا. أما مثلا يقن ممت نغي ينين غيكت الفكرة، يعني ولو خاطئة في الجانب الديني، مثلا يقن تصور خاطئ إنين مثلا نسل غسو ويعني بتيقن حد يتجاهنا ما دي حرك بسد فق مثلا إنين غسل غموني، وهو جانب فكري، جانب تصوري، يعني عقدي ديني. سغانين يموني أد يمكن يقن حد يعني يعنف هذا الإبن غسيني، يعني بتضمو بتقار ضموني كذا، لا يكون هناك حوار. انت الأصل يفتح معه حوار باش قد يعود أديا من دم من سيل فكرتني أدي قنع دقنع أقال أمي تسل ضم سحموني غلط تسندهامي غلط تسجوي الآية تسجوي الأحاديث. السؤال هل حدو إلا في المستوى الخاطئ؟ لذلك بدد الموضوعات غنسيو ديسنت في الحقيقة كل المواضيع، وإنما لبعض المواضيع تفتح بقصد وبشكل مباشر من طرف الوالدين من طرف أفراد العائلة. من الميسا غاديلين وجد انت خاصة يعني بتاقين حد لا يوجد ديك الموضوع من قبل يخص أدي جلسي قلت ديبا قل حوار داخل الأسرة، يعني لا يوجد من قبل قال مثلا سل غسو تمجيدة الموضوع الفلاني بتدريهم ديس مثلا قال الخاطب يسيول الخطرته مثلا سل قضية مثلا يعني مثلا ماشي نختم ديت الاثار السلبيه مثلا للمخدرات، وهذا الامر شيء انت هو فتح للموضوع مسح بشكل غير مباشر، وهي طريقه جيده ويعني تؤتي اكلها، يعني الجميع سينخرط في الكلام ادو شنني لنغرسن، وبالتالي يكون الفاين الاسرتني الحوارني فضاء لتقويه ما هو ايجابي وتصفيه ما هو يعني سلبي في هذا الموضوع مثلا يعني، وكذلك نقص على ذلك المواضيع الأخرى. لذلك هي وسيلة تربوية قوية هامي خطر تبنى الجانب الفكري. طبعا الأسرة اللي تربى غير في الجانب الفكري، يعني الأسرة العمل المواضيع التي تطار فيها وكان نحل الأول إلى الدورة داخل الأسرة أتنف عادة يتأرجح بين ثلاث أشياء، يعني إما الجانب الفكري إما الجانب العاطفي إما الجانب التطبيقي العملي لتلك الأفكار وما يختلج من ما يرافقها من العواطف، يعني ثلاثة نبسيون يعني لا تربية باش كتكون متوازنة. طبعا البعد الفكري إنه الجانب الفكري بنت بالحوار، الجانب العاطفي توبنا بالحب يعزز الثقة، الجانب العملي توشى بالقدوة، ومشينا يعني من السابق أن الإيمان قول وعمل نعم يبنى بالقدوة. مسح نشينا نركز في الجانب الفكري باش نتفق في الموضوع عنقف في موضوع الحوار. الجانب الفكري توبنا بالحوار وهي وسيلة قوية لذلك. بالميت نبنى ماشي لك اختشاري غمارون زي العنوان الرابع، وهي فضاءات الحوار داخل الأسرة. ما إلا الحوار داخل الأسرة إلا في الاجتماعات، والحمد لله يعني إلى حد الآن الأسرة المزابيات لا تحافظ فين وجروين إلا نتقع، يعني في اليوم ربما ثلاث مرات على الأقل أدجرون حول مائدة الأكل، أدجروا العائلة حول مائدة الشاي على الأقل ثلاث مرات إيوس، أي الجلستني نستغلها بتاكلك نجلس المعدل 45 دقيقة نغن الساعة دين ثلاث سوايع إيوس. أنا تصوري قن حد يخدم مع طرواس مع الأسر تص مواضيع معينة في السنة بمعدل ثلاث ساعات في اليوم، في الأخير أدعو ديك النتيجة يعني تزعلوك تقل العمل إلا تحقق في السنة يعني كبير. لذلك أن وصل أباء والأمهات مريحن الوجبات والتريحن غيري والشد وسوى صحيح الذي سيشد وسوى أدوش دقيق نشرة ماشي ننطرو قال سل ختم جيدة غام عزمة غام رقبة غام أدي كون ديك نبض نشور أن نفتح الموضوع وننصت فيه لبعضنا البعض ونناقش. لذلك يعني أي جلستني داخل الأسرة في الحقيقة لا ثمينة، وكذلك جلست العائلة الكبيرة للعيد ليوسد إن شاء الله رباني باللغ، يعني الحمد لله العائلات الكبيرة تجر تريحا، وبالتالي أدوجني كل الموضوع يناقش ماشي نغ دائما أدي يكون في متناول وسيلة يفتح الموضوع ولتكوني ممكن لشغرت المعلومات نغولي السين نغولي تنجم يقدم فيه الرأي الصحيح، وبالتالي أدي فغ يعني ربما أصل حوارني والتويني كنتيجة نغدوي النتيجة عكسية. لذلك يعني فتح النقاش في هذه الجلسات يعني دي قنشيلان ده وحدي ما ينبغي له أن يفوتنا. أنزوي مارو إلى آخر يعني عنوان في الموضوع دين قضية أدبيات الحوار ماشي ننطرو يعني نختم ديت، يعني الحوار له أدب يجب أن تحترم حتى إن شاء الله البنادم أدي وقت نتيجة الحوار ماشي نتم ديت من أجل الوصول إلى حل أو اتفاق، وليمكن الحوار مني بشكل مفتوح ولا ينتهي ولا نصل إلى التزامات بعد ذلك. أول آداب من الآداب بحد يعني الديسيس الواجب الديسيس وهو أن يكون يعني نية خالصة لله في هذا الحوار، نيته خالصة لله في الحوار، يعني من لا يفتح الموضوع للحوار أتكون النية خالصة لله، ولتكوني ابتغاء انتزاع الإعجاب وانتظار التناء من الآخرين، يعني شغل دي حاول دي استعرض العضلات النغ في النغ يعني شهوة السيطرة على المجالس النغ إظهار البراعة والثقافة يعني العمل سنيتس يخالطها شيء من هذا إلا أتيوي إلى العجب أتيوي إلى الكبر أتيوي إلى بعض معاصي القلب هذا يعني سيحبط عمله بالذي كل عمل لله سبحانه وتعالى يفتح النقاش باش قد السودك تفكرت لي رقبت بأنها صحيحة وحقا صحيحة يضبطت وفق القرآن وفق السنة وفق العرف إلى معروف تمدين يعني يوديك تفكرت لان يعني تشتيم تنغولي تبت السيس ليتقوم سق العمل صالح سواء التربية تنغد الدعوة تنغد سلمد تضقال تستسلم دي ميس مميس يقنشرا يلي تمطط مميس الزوج زوجتس الزوجة للأم للأبناء المهم الذي نقل عمل صالح نبتغي من ورائه الأجر وبالتالي النية لازم تكون صالحة كذلك الدعاء لبنادم يدعو ربي سبحانه وتعالى إلى توفق في كل شؤون الحياة ومن بينها هذا الأمر العلاقات الأسرية جانب العلاقات الأسرية وجانب الحوار في العلاقات الأسرية خصوصا ربي يطلب ربي لا توفق خطر البلاد الدماء وهو تشترت يعني التوفيق من ربي سبحانه وتعالى الأدب الثالث إلى يعني بهذا النص حضرتين وهو أن المسلم من خلال الحوار يناشد الحقيقة يناشد الحقيقة لا يتكلم للحقيقة النغي لا يدعو إلى حقيقة يتباعد عن الخديعة وعن عدم بلوغ الحق يمارس السؤال الحق ديك القضية تقولوا كان طب الزنط يعني قضية يعني ديك المثال من الحياة اليومية الأسرية وقاعد يقنشرها في الدين في الفقه يقنشرها بسيط نقاش نديس من أمور الدنيا هذا يمكن يقنح الضب الزنط هذا يشقن الرأي وهذا الرأي يكون سديد يعني هذا يكون دوحدي في السيرة النبوية دي يغلب من المواقف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نزل يعني في يعني يبس الرأي من الصحابة يعني وبالتالي يعني ولتكون يقن حد يعني يرفض الحقيقة يعني تستقن حد يعني ممكن ضب الزنغاف سنغ يرقبت أقل درجة بل يجب أن يناشد الحقيقة ويبحث عن الحقيقة من خلال الحوار يعني يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر نعم هذه يمكن نموني وكذلك ملي يقن حد يعني يتفي حوار من يستعمل هذه الأداة داخل الأسرة من الأمور اللي تنتسن تهدب تغلب البنادم ملي يتحاور أن الاختلاف طبيعة بشرية يعني الاختلاف الآراء طبيعة بشرية يعني أني لا نفصل ديس القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ونسي ولديس يعني الشيء اللي كان نتامن ب يعني العقيدة وفق المدرسة الإباضية يعني عقيدة وفقها نرقب دون شنت الصحيح والثابت والقطعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد يعني إلينا إمار من الأمور الأخرى من الدنيا دي يمكن دي سنت الاختلاف لذلك يعني ميقن حد السنموني باليد يمكن يقنشر الدنيا نختلف ديس نختلف فيه لذلك يعني أضي حاور بنفس مطمئنة ولقير يعني قاع كيفاش يقن حد يخالف في هذا الأمر قاع ينشين يقع المشكلة يقع النزاع في هذه القضية أي يعني مشكلة تقع داخل الأسرة مهما كان الطرف لن تقع جرسا أنسن بلي الاختلاف وارد في حياة الإنسان وند البشر لذلك يعني أديت في هذا الموضوع وإلى الحوار في هذا الموضوع بنفس مطمئنة وروح هادئة تقرب وجهات النظر ويعني تقرب بين الأطراف يعني ربي سبحانه وتعالى قرن كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أني لا يسيول ديس ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص نحتكم إليه اشغل قلنا الرايديس يعني سمعنا وأطعنا أبدت يمارو قنشرة من أمور الدنيا أنسن بلي الاختلاف يعني لا وارد بشكل بنادم وستش يعني الاختلافني وجار ربما القيمة سد يكون ديك السبب الذي توفتن وبالتالي يوقف يعني يعني الحوار ويوقف إصلاح هذا الأمر كذلك من الأداب أن تكون هناك الفصاحة والبيان مش رياغل دي استمديت ولكن يعني من الأداب المهمة الفكرة يجب أن تبسط وأن تقارن بغيرها وألا صديق حد يتحاور ويستعمل المصطلحات إلا أنت من التخصص الخاص به بحيث ولا يسأل معاس أنه يتحاور أنت تفهم بات يستعمل القنشرة يجب أن يوضحه. كذلك من البيان ألا لا نسرع في عرض الأفكار ويعني ألا نسرع وألا نتباطأ ويمكن يكون حد لا يسأل معاش يعني كتل معلومة وكتشى أنه 10 المعلومات مع بعض خاطي البنادم يزم هذه يكون بوتيرة تحقق الفصاحة والبيان لا إفراط ولا تفريط. كذلك مما ينجح ومن أدبيات الحوار اختيار الظرف المناسب اختيار الحال والوقت المناسب للحوار. هذه ممكن تفتح الحوار كتل القضية تمسح الشيء اللي تسند بلي الوقت ضيق يعني يتات ربما غفوم تظليت ربما دق الموعد يعني لازم بدنا نزول الخدام نسن مثلا لازم نخير الوقت نخير الحال واللي ممكن تحاور ديك حد انت مثلا الا مقلق انت اللي حسيت شران غير لا مريض الا يعتذر لك لازم تخير الحال والوقت المناسب لفتح الحوار. وني عموما يعني سواء في الاسره انه في اي دائره اخرى من دوائر المجتمع. كذلك من الاداب يبها حد من اللي يتحاور مع حد ان يلتزم بها اللي يعني وللتبية والقاع في الحوار يعني يستأثر بالحديث أديب بقعول أدي يمكن جلسة حوارية ساعة يعني ترقب حد من شتي يسيول ربما يسيول 90% من الوقت يجد 10% حد وددن 15% حد وددن لا هذا ما ينبغي أن يكون يعني البنادم لازم أدي يسيول يوش الفرصة الطرف وددن أدي يسيول ومن اللي يقن حد يعني يساول طول الوقت مثلا خاصة من اللي نتصور ديك النصيح داخل الأسرة ربما كانت جلسة حوار يعني تصبح يعني درس وعد وربما يعني يمل منه بعض الناس هم الاجديس ربما الجانب إدلاء الرأي التفاعل كما ينبغي المقام يعني وللي يقل المقام إلا ديس يعني وعد مباشر محاضرة بل إلا ديس يعني أخذ ورد لذلك ننزل في ذلك المقام وألا نأخذ كل الحديث أنسى الماشي ننطر وأسنو شي إلا أدي السيول. وكذلك البنادم اللي يبنت يغلب أول إلا عرضة للخطأ والزلل بدرجة كبيرة قال المثال خير الكلام ما قل ودل. وكذلك ملي حد يعني يساول يغلب يعني ويساول يعني بلا بارول يغلب يعني بيا وليغلب أمس اللقاء أمس الحوار تركيز صديم منقص تركيزه ينقص وبالتالي لا تتحقق الفائدة. كذلك من الآداب يبهات نراعة مهمة ماشي نتمديت كن منصتا بارعا منصت بارع ماشي نتمديت بالقلب باللسان بإشراقة الوجه بعدم الانشغال بتحضير الرد هذا يمكن يكون حد لا يساوي المعاش لكن توجد ذلك كيفاش استرد والتركز ولا بتليقار والتفهمد ولا تنصت إليه نعم يعني منتظرا تمام حديث صاحبه يعني هذه السجمال دي قضى أول من يقضى أول هذه السول يعني أديوش الرئيس هو كذلك يعني بعد ما غا أدي سل دو حديد الإنصات. وبالتالي أنسول عن أدب آخر مهم السابع لا تقاطع وهذه آفة الجلسات الحوارية وهي المقاطعة وربما تحتاج إلى تدريب إلى وسيلة نجم هذه صبر يعني ولكن سغادي السن باللي ديك الأدب ضروري أن يلتزم به يعني أدي سؤال في من صدي ربا يمان ساعة الصبر سيسل لحد وداد نقضى ديك ساعة الجواب. ولكن المقاطعة لها أشكال إلا واساش قطع سويوة المباشرة لتسوال دديات فمس يعني ولا يستأذن وليطلب الإذن خاطر هذا يمكن يكون حد لا يساوال غرش يكون شلام قلق تخزد التينيد استأذن نص يا ربي بتا يعني تنيد أتشرحتوني تعود الدولة إناش لش هو استئذان وهو دتف مباشرة في الحوار. كذلك لوسي يقاطع خاتي سويول وإنبا بالإنشغال ماشي نتمدي تادي ممكن لتساول دمعاتي لا يلهاي قنسي اللي هو يلاك الكراسة اللي تقل يمين يسار أم بتالي قارش يعني سوسم ما تبدي غوال النغة تفت يتنهد النغة يتمعر في وجهه ويصفر منتظر انتهاء الحديث المهم وقضى قضى غدا أدبدي غنشي وني كلها أشكال من المقاطعة ينبغي الابتعاد عنها. كذلك في الحوار من الأداب البدء بنقاط الاتفاق خطي البدء بنقاط الخلاف عند البدء في الحوار نتجنب عرض نقاط الاختلاف لماذا خطر توقف الحوار منذ البداية وبالتالي يدكم دين النصرة للذات ولنبلغ الحق يعني مهما كان. لذلك أن في القرآن الكريم يعني سغدي لي السول مع المخالفين يبدأ يسنس الأمور إلا أنت واضحة بينا لجلس الاختلاف قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قلت نجم نديني قنشر خلف قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون يعني أمور الديسنت الاتفاق قلت نجم نزوان لا أغلق جنونشان كذلك يعني مثلا الصحابي إلا معروفة قصة توقر يغلب يعني إن استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم الشاب بني في الزنا إني سترضاه لأمك لأختك لعمتك يعني أني لن ديس الاختلاف قال شو تقبل غدا وتقبل غدا الناس خلاص وتقبل حدودا. كذلك من الأداب المهمة في الحوار أن تفهم من أمامك يعني وني اللي كتحاور لازم تفهمت. لذلك باش كتفهمت من الأحسن لبنادم اللي بدي نتأول أديش طرف وداد انت غادي يبدأ غاول يبدأ في الكلام مي يبدأ غاول أتسند الأسلوبس أتسند هل يحاور بالعقل نغ بالعاطفة ديقن حتى يبيت يعني يساول سل العقل نغ يساول سل العاطفة أتنجم دا تزند من خلال كلامه إلا وسينتي ضد العاطفة تجرد نشتمرت يعني غرس تفكير عاطفي خلاص هي أنماط من التفكير إلا التفكير الغريزي إلا التفكير العقلي إلا التفكير العاطفي قبل أسم بعد التفكير العقلي يعني لو رتبناها في سلم يعني كل حد لا غرس نسبة من هذا التفكير وإنما الاختلاف النسبة بين الناس إلا هو سيدي يمكن تفكير سقع جله هو أنني ربما 50% عاطفية تقيمين 50% تذات تقاسمها يعني أنماط أخرى من التفكير. المهم يعني أتسند الأسلوب سهامي ميت سند الأسلوب ستنجم أتقنع أتنجم توضد إلى قلبه إلى عقله أتسند نظرت إلى الحياة كيف ينظر إلى هذه الحياة ديقن حد لن متشائم ديقن حد لن متفائل ديقن حد يفكر بالوفرة يفكر بالنذرة. إذن غتسند يعني نظرت إلى الحياة المستوى الوعيس يعني وبالتالي تحاوره جيدا. من الأذاب كذلك ملاقين حد يعني يتجه الحوار خاصة داخل الأسرة ماشي النغ يعني أنجل بلنغ من ريح إلى جلسة من الجلسات ونتريح من أجل الأكل والشرب فقط. لازم الوالدين تخططن أجلنا تبرمج نق الموضوع قلت مثلا جلسة الفطور تسيو الخسكادة الجلسة نغجر سكادة الجلسة ثلاثين تمدي سكادة من سي سكادة هذا يمكن أس كومبليت خصغي قل الموضوع خطر هذا يمكن نبدأ غبشات نقدر ضد جيد شتسيو في قيمة الصلاة قيمة الصدق قيمة الأمانة يعني أبدا القيمة بسي ككلمة غير مفهومة سنسمى الخلق خلق الصدق خلق الأمانة خلق الستر كم سامح الله قضية الـ يعني الـ يعني الـ الوسائل الإعلام الحديثة أي موضوع ترقبت بأنه مهم إلى يهدد ربما أنه يبني الأسرة لازم أتنجم تطبر مجدة تسيول دولي ممكن هذه زواء أسد يومين تسمان تسمانتين تشهر تشهرين قال بتضل الموضوع عن شهره قالوا ليش واحد نتريح نستني مهم اني دوال انا ندوسين وخلاص بتلش هذا الحيط خلاص نتشر لا لازم هذا يكون ديني انفع علي الحوارني اسنوش الخمس ملاقين حد يتحاور خاصة في الوسط الأسري مثلا العائلة خاصة انت الدارت يوظف الطرفة ولي به الحوار هذا يكون مني جاد يعني سيو بدا لقضة لازم دي سبسين الطرفة ولكن الطرفة التي لا تميع الطرفة التي لا تكسر الـ يعني الـ الـ الـ الـ يعني أن لند العلاقات جار الأفراد الأسرة هذه يمكن تميع قاع الموضوع هذه زوا قاع التصة ونبني ولد الحيط لا الطرفة تستعمل بقدر يعني مطلوب معين. كذلك ملي تحاورت مع جنحد من الأداب أن تحدثه باسمه سيولاس سيسمس يعني باسمه ربما بوصف من أوصاف يعني أوصافس يعني السنغ يعني كل ربما المجتمع غرس الأوص يعني من يستعمل ككلمات من أجل إشارة إلى المقام على الأقل الاسم. وبالتالي نتجنب من دون الممكن الأداب في 12 نتجنب أنه نقيم سوال شتشين نشين أدي ممكن يجنحد ولي قرن شي حتى أديني نشنين يعني يسوال بينون الجمع يعني نرقب نشنين نرقب نتقطارح كذا يعني ما ينبغي يبهاد يكون يعني دي سيول سيسمس حد وضع نسيسمس بالمقام المطلوب الذي يحقق الحوار الفعال. كذلك الحوار من لحد التحوار لازم يكون غرس الدليل، يجب أن يصحب الحوار الدليل الصحيح، احرص أن يكون دليلك صحيح. وكذلك سغى تبدأ الحوار يبدأ بالدليل الأقوى ثم الأقوى، يعني يبدأ سو الدليل إلى نقوى يعني يحقق الـ يعني النغة تخصدت الصعود الصحيح. كذلك نتفادى قنشرة في الحوار وهي قضية الحيدة، ما يسمى بالحيدة، النغة دي قنحد يتسول في قنشرة انت تجاوب في قنشرة، قل هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. عجيب يعني سيول يعني تسول غاش هل الأصنام وتسلن نغو تسلين نفعنا ومنغو نفع نزروت نخاتي جاوب ده ويقروا في غيد باباك دماء يعني تجنام لك اختجي غام خاتي الله حد يعني دي قنوع نوروال من الموضوع وني نتفاداه في الحوار أبتدي قن حد نتجى مع سموني هذا الحوار لا ينفع. كذلك الأمانة يجب أن نحترم يعني الأمانة ملي قن حد يتحاور في قضية أسيوش القدرس المطلوب لا شجار ولا أدون للبعض مدن يعني ربما يعني بإرادته يقل موضوع يعني ضاب الظن أتهول أديرتيد يعني دزعلوك أديجسيس يعني مشاكل ربما العكس يقل موضوع يعني ربما يعني يستحق الاستوش المقامس أتي يعني يتيم يعقع. لذلك بلس يكون أمين من اللي يسول في موضوع معين يحافظ على قضية الأمانة. كذلك من آفات اللي نفسد الحوار قضية الغضب، لا تغضب ملي يجن حد يتحاور يسل اختلاف ديك طبيعة بشرية وليت نيرفي لا يغضب، الغضب يقطع خط الوصل بين الأطراف، لذلك لا تغضب. ويجنش ريقن دي الغضب يا اغضض من صوتك، اغضض من صوتك ليش غرس المعنى يشمر الصوت أثناء الحوار. كذلك احترام الطرف الآخر، البنات ما تحترم الطرف الآخر لا يبغي عليه إلا يساول معاسك النقطة وزدي جبدك النقاط خلاف لا يقدح فيه بأوصاف وستسبي ويتعير ديس أبتهو تسمى ونيوض الحوار يعني نزول الشجر لنزول القطع والتدابر. كذلك ملاك حد يتحاور لازم يرتب أفكاره، يرتب الأفكار يمكن قال أفكار خلضنت. وأختم بنقطة مهمة، ماشينا الحوار لازم يكون من أجل الوصول إلى قرار، من أجل الوصول إلى حل، لذلك لازم نكون منصفين، لازم الإنصاف في الحوار. نوتف في جلسة حوارية كنت ناقش مسالة نسوات طابت هذا الرأي وحدي كذا نيوض نقن الرأي ولو كان وض الرأي مهم الرأي الجماعة توديس أتكون منصف تلزم بذلك بذلك الرأي التجور ديس أتكون منصف مسحبت يقن حدا تناقش مع سقاعة تقدير من بعد قال ان ملاقى الخطر تدسن المهم لاش ديس يقل الحل لاش ديس يعني قلنا الانصاف. ودائما يجب ان ننهي الحوار ونتج الحوار مفتوح والقضايا مفتوحه، يجب يعني انهاء الحوار بماذا؟ يعني الثناء وشكر الاطراف ويعني جعلها نخ التعبير على انها كانت مناسبه سعيده وتجربه رائعه. والله اعلم واحكم والحمد لله رب العالمين وإلى الختمة.